بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن أبي داود رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب كيف يستحب الترتيل في القراءة. والحديث معنا الترقيم الداخلي رقمه 13، والرقم في سنن أبي داود 1451. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب في كيف يكون الترتيل. الله جل وعلا قال مخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، والخطاب له ولأمته: ورتل القرآن ترتيلا. ولم يكن أحد أحسن صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، فقرأ بي والتين والزيتون، فلم يكن أو فلم أسمع أحدا أحسن صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، وهو ابن مسرهد بن مسربل الأسدي، قال: أخبرنا يحيى، وهو ابن سعيد القطان، عن سفيان، وهو الثوري، قال: حدثني عاصم بن بهدلة، وهو أحد القراء السبعة، عن زر، وهو ابن حبيش، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك، وفي بعض النسخ منزلتك، عند آخر آية تقرأها. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، ففيه كلام لأهل العلم. هذا حديث عظيم، وتضمن منزلة عظيمة من منازل أهل القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي. صاحب القرآن، يعني التعبير هنا بلفظ المصاحبة، يعني من لازمه بالتلاوة والعمل، لا من يقرأه ولا يعمل به. يعني التعبير هنا أيها الإخوة والأخوات بالمصاحبة له دلالة دقيقة وعميقة، وهو أنه يقال صاحب القرآن يعني من يتلوه ويعمل به، لا من يتلوه ولا يعمل به. هذا أمر. وأيضا بعض أهل العلم جعله في حفاظ القرآن وليس مجرد التلاوة، قالوا لأنه في الآخرة ما في مصاحف ولا في شيء، يعني ما في إلا يقرأ ويرتقي من حفظه في الجنة، يعني يقرأ ويرتقي في منازل الجنة من حفظه. فبعضهم خص هذا الحديث بحفظة القرآن، وقالوا إن هذا من أدلة فضل حفظ القرآن، من أدلة حفظ القرآن. قال هنا: اقرأ وارتقي، يعني في درجات الجنة. ولذلك يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أن درجات الجنة بعدد آي القرآن، هذا قول. والقول الصحيح المشهور أنها 100 درجة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال، هذا هو القول المشهور عند أهل العلم. قول هنا: ورتل، اقرأ ورد وارتقي ورتل، 3 أمور: اقرأ وارتقي في درجات الجنة، ورتل. رتل يعني لا تستعجل في قراءتك، وحسنها وجملها، يعني لا تستعجل، رتل القرآن ترتيلا. الترتيل يتضمن معاني منها التحسين والتجميل وعدم السرعة، التؤدة في تلاوة القرآن. كما كنت ترتل في الدنيا، يعني كما كنت تصنع في الدنيا في قراءتك. وفي هذا يعني كما يقول بعض أهل العلم الجزاء من جنس العمل، يعني كما كنت ترتل في الدنيا وتقرأ القرآن بصوت حسن وبتؤدة هنا جزاؤك كذلك، فالجزاء من جنس العمل. فإن منزلك، وفي بعض النسخ منزلتك، عند آخر آية تقرأها، عند آخر آية تقرأها. فعلى كل حال يعني دل هذا على أن القراء وأئمة القراءة، وبعضهم جعلها في الحفاظ فقط، وهذا هو الظاهر من الحديث، أنه يقف عند آخر آية. وعدد آيات القرآن كما قال الداني أجمعوا على أن عدد آية القرآن 6000 آية، ثم اختلفوا فيما زاد، فقيل 100 آية، وقيل 4 آيات، وقيل 14 آية، وقيل 19، إلى غير ذلك. وهذا يعني هذا الحديث كما قلت يؤخذ منه أنه لا ينال هذا الثواب العظيم إلا من حفظ القرآن، وهذا هو المشهور، المشهور أن هذا الحديث في من حفظ القرآن لا من يقرأه فقط. ولا شك أن هذا أيضا مقرون بالعمل بالقرآن، فهذه هي الصحبة يقال لصاحب القرآن، ويعني إلا من حفظ القرآن وأتقن أداءه وقراءته كما ينبغي، كما ينبغي. قال الخطابي فمن استوفى قراءة جميع القرآن، يعني حفظا، استولى أو يعني صعد على أقصى درج الجنة، صعد على أقصى درج الجنة. ويعني التأكيد الحقيقة على العمل بالقرآن، يعني مجرد الحفظ دون العمل هذا قد يكون حجة عليه يوم القيامة، يكون القرآن حجة لك أو عليك، لابد مع حفظ القرآن من العمل به حتى ينال هذه المرتبة. وقد قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمجرد التلاوة والحفظ لا يعد يعني من أهل القرآن حتى يعمل به، كما قال سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقد ذكر بعض المفسرين استنباطا دقيقا، قالوا إن الله جل وعلا في آية فاطر يعني ذكر جملة من الأعمال الصالحة التي تترتب على تلاوة القرآن، قال سبحانه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إلى آخر الآية. فقالوا إن مجيء هذه الأعمال بعد هذه الآية الكريمة دل على يعني فضل أو على يعني أثر ما يكون لتلاوة القرآن الكريم، وهو العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وهذه الآية كما قال مطرف بن عبد الله هي آية القراء، هي أفضل آية القراء. الله جل وعلا ذكر بعد التلاوة العمل، إقام الصلاة، الإنفاق، نالوا بذلك الأجر العظيم. فعلى كل حال هذا حديث عظيم وفضل كبير لأهل القرآن، وبخاصة من حفظ القرآن، لأنه في الجنة ليس هناك مصاحف، ما الإنسان يقرأ إلا من صدره من حفظه. ولذلك جاء عن بعض السلف أنهم قالوا بعيد أن يزيغ أو يضل من جمع القرآن في صدره. وجاء عن بعض من أنه قال إن الله لا يعذب صدرا أو قلبا فيه القرآن، يعني هذا من باب حسن الظن وحسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام أبو داود رحمه الله، هذا هو الحديث 14، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وهو ابن حازم الأزدي العتكي عن قتادة وهو بن دعامة السدوسي معروف، قال سألت أنسا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. والحديث رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. وفي هذا وصف لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف من أوصافها يعني، ولا هو ليس كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد، والمراد أنه يمد ما كان في كلامه من حروف المد واللين بالقدر المعروف وبالشرط المعلوم. يعني مو معناه يمد مدا مستكرا، مد مثلا العارض للسكون مثلا إذا كان بي يعني المد المعروف، ولم يكن يمد مدا يعني مستقبحا أو مزيدا فيه أو متجاوزا، وإنما المد المعروف القدر المعروف كما قال أهل العلم. وفي صحيح البخاري جاء بيان ذلك أوضح، قال سئل أنس رضي الله عنه كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. ويعني استدل عاد على كل حال بهذا على الجهر بالبسملة في القراءة، وفي القراءة يعني الجهرية مع سورة الفاتحة. وعلى كل حال يعني هذه مسألة خلافية على كل حال، والراجح هو عدم الجهر بها. ويعني هنا أنس رضي الله عنه حكى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ من أولها. على كل حال يعني هذا وصف أو نعت لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يمدها مدا، يمدها عليه الصلاة والسلام مدا، وهو مد بالقدر المعروف، وهو مد بالقدر المعروف. ثم قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا يزيد بن خالد عن موهب الرملي، حدثنا يزيد بن خالد عن موهب الرملي قال أخبرنا الليث وهو ابن سعد إمام من أئمة أهل السنة عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله ابن عبيد الله التيمي، عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله ابن عبيد الله التيمي، عن يعلى ابن مملك، عن يعلى ابن مملك على وزن جعفر، جعفر مملك وهو يعني مقبول من الثالثة كما يقول الحافظ بن حجر في التقريب، وهو مجهول يعني هو مجهول، أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت وما لكم وصلاته، كان يصلي وينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. ونعتت قراءته، نعتت يعني وصفت قراءته، فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا. الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وله طرق أخرى، فهو حسن لغيره. وإلا يعني يعلى بن مملك كما قلت هنا في هذا الإسناد وهو مقبول، والمقبول عند الحافظ بن حجر يعني أنه مجهول، فبهذا الإسناد ضعيف، لكنه يعني روي من طرق أخرى فهو حسن لغيره. هنا في هذا الحديث أن يعلى بن مملك كما قلت هو على وزن جعفر، جعفر مملك، أنه سأل أم سلمة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، يعني صلاته في الليل، هو سأل عن أمرين، عن الصلاة وعن القراءة، فقالت رضي الله عنها وما لكم وصلاته، يعني تقول يعني أنه أن صلاته في مقام رفيع ومكان عالي لا تصلون إليه، لا تستطيعون أن تفعلوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نوع تعجب من كلامي، يعني هو مو معناه تقول لا تفعلوا أو تستنكر، لا، هي يعني مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. يعني هي لا تنكر عليه، وإنما تتعجب، تقول يعني أنت لا يمكن أن تصل إلى مقامه عليه الصلاة والسلام في إطالة الصلاة وفي إطالة القراءة وإطالة الدعاء، تقول أنتم لا تطيقون ذلك، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. وقد دل كلامها رضي الله عنها، كلام أم سلمة حديثها هنا، على أنه كان له ثلاثة أوقات عليه الصلاة والسلام، كان يصلي وينام قدر ما صلى، يعني صلى ثم نام ثم قام لصلاة الصبح، فهي ثلاثة أحوال. ثم نعتت قراءته، يعني هذا الكلام عن الصلاة والقراءة، نعتت قراءته أي وصفتها حرفا حرفا، يعني مرتلة مجودة، لا يخلط عليه الصلاة والسلام بين حرف وحرف. فالمراد أنه كان عليه الصلاة والسلام حسن الترتيل والتلاوة، وأنه لم يكن يعني تدخل عنده الحروف بعضها ببعض، وهذا مهم جدا في الأداء. يعني بعض القراء أو بعض من يقرأ القرآن إذا جاء يقرأ تجده يدخل حرف في وسط حرف ولا يميز بين الحروف. ولذلك روي عن علي رضي الله عنه أنه قال عن التجويد أو عن الترتيل، قال: هو مخارج الحروف ومعرفة الوقوف. نحن نقول نعم، نحن لا نقول عد بالتكلف في مخارج الحروف، بس كون إنسان يعني يدخل حرف في حرف ولا يتقن إخراجه، هذا يعني غير صحيح ولا مقبول، ويعني والتكلف ولا شك أنه مرفوض. قد كتب ابن الجوزي رحمه الله عن هؤلاء المتكلفين في مخارج الحروف وإخراجها، إخراج الحروف هنا، في كتاب التلبيس إبليس. وأيضا الذهبي كتب في هذا في رسالته زغل العلم في التنبيه على من يتكلفون في مخارج الحروف، وأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عليه الصلاة والسلام كان يقرأ يعني قراءة مرتلة مفصلة مجودة، لا يدخل حرف في حرف ولا يدمج كلمة ويضيع الحروف، لا، وإنما كما قالت أم سلمة رضي الله عنها نعتت قراءته حرفا حرفا. وهكذا كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث 16، وهو بترقيم أبي داود أو بترقيم الحديث 1454. قال الإمام أبو داود: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ بسورة الفتح وهو يرجع. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. هنا عبد الله بن مغفر رضي الله عنه ذكر لنا أو وصف لنا حالا من أحوال قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة، وهو على ناقة، على ناقته عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام ركب الناقة وركب الخيل وركب الحمار حسب ما تيسر له عليه الصلاة والسلام. قال: يقرأ بسورة الفتح. نعم، قال: وهو يرجع. الترجيع كما قال أهل اللغة هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، يعني ترديد الكلمة يرددها، ولم يكن ترديدا يعني متكلفا أو مبالغا فيه، لا، وإنما ترديد جميل، ترديد حسن. وسبب هذا الترديد يعني قيل فيه أوجه كثيرة، أشهرها قيل أنه بسبب ركوبه الناقة، والناقة يعني من ركبها هي تهز في المشي، فعليه الصلاة والسلام كان يردد بناء على هز الناقة له، على هز الناقة له، هذا قول. والتوجيه الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء له حسن في التلاوة، يعني وإقبال عليها وتجميل لها وترتيل لها، وهذا أيها الإخوة وأيتها الأخوات يحس به أحدنا. يعني أنا لا أقول الترجيع، لا، أنا أقول يعني مسألة تحسين التلاوة وتجميلها يأتي على الإنسان في بعض الأحوال، وهو مثلا يقرأ في المسجد أو يقرأ في البيت، تجد مثلا يستفتح سورة ويقرأ، ثم إذا دخل في سورة ثانية تجد يعني الله جل وعلا يوفقه فيحسن تلاوته ويرتلها، وتجد ما وده يتوقف من يعني حسن التلاوة ومن الترتيل الجميل. يعني وهذا وجه آخر كما قلت ذكره العلماء في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني مع يعني استبشاره ويعني توفيق الله له يعني حصل له حالة عجيبة وجميلة في تلاوة سورة الفتح، في تلاوة سورة الفتح. ولذلك يعني قال القاضي عياض رحمه الله: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها. نعم، هذا إجماع، ما في أحد يقول لا تحسن، بل أجمعوا على هذا وترتيلها. قال أبو عبيد وهو القاسم بن سلام: والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التشويق، يعني على الترغيب، على يعني الإنسان يحسن تلاوته. قال: واختلفوا في القراءة بالألحان، فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم. يعني ما في شكل أن ينحى بالقرآن منحى الطرب وألحان الغنى، هذا لا يجوز. لكن إذا كان بمعنى الألحان يعني معنى التحسين والتجميل فهذا لا حرج فيه، وعليه يحمل كلام أبي حنيفة، لأنه قال: وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف للأحاديث. مو معناه أنهم أن أبا حنيفة والسلف أباحوا أن ينحى بالقرآن منحى الأغاني والطرب، أستغفر الله، حاشا وكلا، ما أرادوا هذا، وإنما أرادوا يعني تجميل الصوت تحسينه. قالوا: لأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماعه. قال الشافعي في موضع: أكره القراءة بالألحان، وقال في موضع: لا أكرهها. كيف مرة يقول أكره الأكره حسب التفصيل. قال أصحابنا يعني اللي هم الشافعية، هذا كلام الإمام النووي، قال أصحابنا: ليس فيه خلاف، وإنما هو اختلاف حالين، فحيث كرهها أراد إذا مطط وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص أو مد غير ممدود أو إدغام ما لا يجوز إدغامه ونحو ذلك. نعم، وهذا من العلماء كلهم، من الشافعي وغيره، لا أحد يجيز هذا. وحيث أباحها أراد إذا لم يكن فيها تغيير لموضوع الكلام، والله أعلم. نعم، إذن فتحسين التلاوة وتجميلها والترتيل هذا أمر مطلوب، وهذا كما جاء في القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. ولذلك قال القاضي: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها. إذن هذا معنى يعني الترجيع، وكما قلت يعني إن سببه قيل هو هز الناقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو قرأ كحالته وتأثر بتأثر هز الناقة له فحصل الترجيع وهو الترديد في التلاوة. والقول الثاني أنها تحسين، حسن جاء له عليه الصلاة والسلام، وتجويد وترتيل جميل كان له عليه الصلاة والسلام، ومنه أنه كان يردد الآية، ولكن كما قلت ليس ترديدا يعني ممجوجا أو ترديدا مبالغا فيه ومتكلفا فيه، لا، وإنما مقصود شيء فيه تحسين للتلاوة وتجميل لها، والله أعلم. ثم قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد الضبي، جرير بن عبد الحميد الضبي، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران رحمه الله، عن طلحة وطلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. الحديث رواه النسائي وابن ماجه وسنده صحيح. قال هنا في قول عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم، هل القرآن يزين بالصوت أو الصوت هو الذي يزين بالقرآن؟ على كل حال يعني الرواية هنا يعني معناها صحيح، قال الخطابي معناه: زينوا أصواتكم بالقرآن، هكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث، وزعموا أنه من باب المقلوب، يعني أنه مقلوب والمعنى واحد، كما يقال: عرضت الحوض على الناقة، والحوض لا يجر للناقة، وإنما الناقة تقاد إلى الحوض، يعني عرضت الحوض على الناقة، والصحيح يعني والمتبادل إلى الذهن على الذهن: عرضت الناقة على الحوض، أنت تعرض الناقة على الحوض، ما هو بالحوض تعرض على الناقة، لكن على كل حال المعنى صحيح، المعنى صحيح. قال: رواه معمر عن منصور عن طلحة: فقدم الأصوات على القرآن وهو الصحيح. ثم أسند من طريق عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زينوا أصواتكم بالقرآن. فعلى كل حال جاء زينوا أصواتكم بالقرآن أو زينوا القرآن بأصواتكم، المعنى واحد ولله الحمد، وهو يعني أشغلوا أصواتكم بالقرآن، والهجوا بقراءته، واتخذوه شعارا وزينة، واتخذوه شعارا وزينة. وهذا هو المعنى، يعني مرة أخرى نقول إن المعنى واحد، سواء قيل إنه مقلوب وأنه زينوا القرآن بأصواتكم، أي أنه مقلوب من زينوا أصواتكم بالقرآن، كما جاء في الرواية الأخرى عند عبد الرزاق، عند عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زينوا أصواتكم بالقرآن، والمعنى أشغلوا أصواتكم بالقرآن، والهجوا بقراءته، واتخذوه شعارا وزينة، يعني أنها احرصوا على التزيين وعلى الترتيل وعلى التجميل. سبحان الله أيها الإخوة، يعني على قدر ما يحرص الإنسان على الترتيل وعلى التجميل يعني يكون عونا له على الاستمرار في القراءة، وهذا يحسه أحدنا إذا فتح الله عليه وجلس وهو مستجمع لحاله وليس عنده مشغلات ولا ملهيات، وقرأ القرآن في مكان لا يراه فيه إلا الله سبحانه وتعالى، وبدأ يرتل، أو حتى في بيته وأهله ينظرون إليه، هذا أيضا من أسباب الهداية، يعني التوجيه والتربية والإصلاح في البيت. على كل حال، على كل حال يعني هذا يعني يعين الإنسان إنه يستمر يقرأ، يقرأ يعني صفحات وينتهي من سورة ويقرأ السورة التي بعدها. يعني حسن الصوت والتزيين معين على الاستمرار في القراءة وعلى اغتنام الأجر والمثوبة، فالحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا أجر عظيم وفضل كبير. الارتباط بالقرآن وتلاوته أنا الليل وأطراف النهار، هذه هي سعادة العبد وغنيمته في الدنيا مع ما يناله من الثواب والأجر عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. ثم قال الإمام أبو داود، وهذا الحديث 11: حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهو هشام بن عبد الملك وقتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي بمعناه أن الليث وهو ابن سعد عن عبد الله أن الليث حدثهم عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبيد الله، وفي بعض النسخ عبد الله، يعني عبيد الله وقيل عبد الله، عن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص، وقال يزيد عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن أبي سعيد، وقال قتيبة هو في كتابي عن سعيد ابن أبي سعيد، يعني يختلف فيه هنا على عبد الله بن أبي مليكة يعني هنا عن عبيد الله بن أبي نهيك. وجاء أيضا أنه عن سعيد بن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. الحديث رواه أحمد وابن حبان، ورواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. أيضا رواه هنا أبو داود بسند آخر، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار، عمرو هو ابن دينار، عن ابن أبي مليكة، ترى في بعض النسخ عن أبي مليكة، هذا خطأ، أضيف ابن في بعض النسخ أيها الإخوة والأخوات، سقطت ابن، يعني فيه عن أبي مليكة، والصواب عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله، ونحن قلنا أنه يقال عبيد الله ويقال عبد الله ابن أبي نهيك، عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ورواه الإمام أحمد وسنده على كل حال صحيح، قد رواه البخاري كما قلنا عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأبو الوليد الطيالسي يقول عن ابن أبي مليكة عن عبد الله عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص وقتيبة وسعيد، يعني عندنا احنا أبو الوليد الطيالسي يقول عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك، وقتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد يقولان عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن أبي سعيد، يعني أبو الوليد الطيالسي عن عبيد الله بن أبي نهيك، الآن ثلاثة شيوخ لأبي داود، وقتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد يقولون عن سعيد بن أبي سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، اختلف العلماء في المراد هنا بالتغني، ذكر الحافظ بن حجر أربعة أقوال وذكر غيره أكثر، والمشهور منها ما يلي: أولا أنه قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي تحسين الصوت، وهذا هو القول المشهور، من لم يتغنى بالقرآن أن المقصود به تحسين الصوت وتجميله. الوجه الثاني بمعنى الاستغناء بالقرآن، يعني ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي من لم يستغني به، وهذا هو اختيار سفيان بن عيينة ووكيع، قالوا أنه بمعنى يستغني به، يستغني به. وهناك وجه ثالث قاله ابن الأعرابي وهو إمام من أئمة اللغة، ابن الأعرابي هذا من أئمة اللغة، قال: إن العرب كانت تتغنى بالركبان إذا ركبت الإبل، وإذا جلست في الأفنية، وعلى أكثر أحوالها، فلما نزل القرآن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون القرآن هجيراهم مكان التغني بالركبان، يعني كانوا يتغنون، يعني يحسنون الصوت يجملونه، لأن العرب كانت تحب تتغنى، معروف إذا ركبوا الإبل يعني يتغنون ببعض الأبيات، وإذا مشوا في الطريق أيضا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسلمة: رفقا بالقوارير، كان صوته جميلا، فيعني تعود. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يتغنوا، يعني يحسنوا أصواتهم، ويكون القرآن هو يعني ملء أوقاتهم، ويقرؤونه دائما ولا يتركونه، هذا هو المقصود، يعني هجيراهم، يعني أن يكون دائما معهم يقرؤونه ويتلونه، فهذا هو المعنى الثالث، والله أعلم. على كل حال هو المشهور المعنيان الأولان، المعنى الأول أنه تحسين الصوت، وهذا هو المشهور ويرجحه كثير من العلماء، والمعنى الثاني أنه بمعنى الاستغناء، أنه بمعنى الاستغناء. هذا ما تيسر يعني إيراده في هذا الدرس، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. اللهم اجعل القرآن الكريم شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله شهيدا لنا لا علينا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجزهم عنا خير الجزاء على خير ما علمونا وربونا ووجهونا. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارفع عنا هذه الجائحة عنا وعن المسلمين وعن البشرية جمعاء يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي على خير يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت 1:30 ظهرا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.